أشار الآن إلى فائدة نفيسة، وهي أن عثمان رضي الله عنه إنما كتب المصحف على ما كتب في زمن أبي بكر وعمر، ولكنه زاده اجتهادا في ترتيبه ليكون على العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. وما سمعه من سمع العرضة الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن التحريق الذي حصل في زمن مروان بن الحكم إنما هو اكتفاء بما حصل من كتابة المصحف الإمام الذي وثق وأرسل إلى الأمصار. ومقصودنا من هذا الكلام أن الإنسان يجب عليه أن ينتبه من إدخال بعض الملبسين وبعض أصحاب الشبهات بعض الشبهات والتلبيسات التي المسلم لن يصدقها لكنها تؤذيه، لكنها قد تؤذيه في هذا الباب، فلا تسمع أصلا لهذه الشبهات ولا لغيرها. وليكفيك ما كفى الصحابة وكذلك ما كفى التابعين من اليقين الجازم أن المكتوب الآن هو ما كان في العرضة الأخيرة وما استقر عليه رأي كبار الصحابة ومن الخلفاء الراشدون.